اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم 14 من ذي القعدة المحرم من العام 33، وهذا الدرس 65 بعد 100. فنسأل الله السداد والهدى والرشاد والعافية من الخطأ والزلل والضلالة والفسق والعصيان ومخالفة ما أمر، ونسأل الله عونه على جبلة الطين وعلى شر الهوى، ونسأله أن يعيننا على الإحسان والصالحات، وأن يختم لنا بعاقبة أوليائه، آمين. الدرس الفائت كنا عند كنا وقفنا على عمران، وقفنا عند عمران بما استطعنا من التدبر والدراسة، وقلنا إن محله في القرآن ومحله في الحكمة. محله في القرآن حيث علمتم البقرة وآل عمران، ومحله في الحكمة أن الله اصطفى آدم ونوحا، وأما بقرأ الآية وآلين، يعني اصطفى شخصين آدم ونوح، واصطفى شخصين بآليهما إبراهيم وعمران. وهذا النظر يقتضي لمن آمن أن الله الحكيم أن يقف عنده، لأن الحكيم تبارك اسمه لا يفعل شيئا هكذا، وأن تجد آل إبراهيم وآل عمران أمر عظيم. وكما قلنا لكم كثير من الأنبياء لا يعلم آباؤهم، قليل منهم يعلم آباؤهم في الكتاب، والرجل العبد الذي خلقه الله وفيه ما ليس في الأنبياء جميعا ابن مريم، طبعا هذا لا يقتضي أنه خير منهم، ولكن فيه ما ليس في الأنبياء جميعا، يعني كما قال الله فضلنا بعض الأنبياء على بعض وآتينا داود زبورا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينة. فهذا عمران عليه الصلاة والسلام جد عيسى، وكما قلت لكم بنت عمران ليست كآحاد النساء، وابنها ليس كآحاد الرجال، فالذي يلزمنا أن يكون أبو مريم وجد عيسى كآحاد الرجال ألزمنا بغير لازم، بالعكس، يعني المأذون من المقروء أن يكون عمران وابنته وابن مريم ليس كأحد النساء الناس. ومعنا شاهد، انت قل لهم يا شيخ مريم بنت عمران، عمران كما قلنا في القرآن 3 مرات، آل عمران، امرأة عمران، ابنة عمران، ما ورد إلا والآخرون ينسبون إليه ولا يعرفه أحد. فكأن القرآن يقول لك انظر تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ألا سيهيج كثير من العلماء وطلبة العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض، فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. هل سيأتيك من يقول إنه لم يقل بهذا أحد؟ يا أخي إحنا لا يعنينا، ليه يعني الكذب اللي مكتوب قال به أحد؟ الكذب الذي بين أيديهم ما لا أصل له ولا سند له قال به أحد؟ هذا ليس بشيء. أحد يعني نبي الله وأصحابه، إنما أنت أحد والناس أحد. كل من تكلم بالغيب بغير سند أحد غصب عنه وعمن ولده. يعني اللي قال إن الناقة خرجت من الصخر وليس فيها قرآن ولا حديث ولكنه كان شيخا كبيرا كذابا، لأن سيده محمدا عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا لسه إذا حدث بما سمع وهو لم يسمع، من أين أتى بها؟ طيب، الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة كذلك كما قلنا لكم أشبه عليهم، وقلنا لكم ليس في الحديث تصريح بنفي أخوة مريم وهارون، ما فيه، واللي قال لك فيه جاهل باللسان وبالدين. ونقول لهم: إذا أردت أن تثبت نسب مريم إلى هارون، هذا الحديث يقطع في محاكم شرعية؟ هذا الحديث يأذن أن يكون، ولكنه لا يقطع كما فصلنا في الدرس السابق. وكما قلت لكم العجيب أن يعني هذا لتعلموا أن عمران ليس كأحد الناس. قلت لك تجد أول سورة باسم نبي معلوم يونس سورة العاشرة، بعدها يوسف، يونس، هود، يوسف، الرعد، يوسف، إبراهيم، محمد، نوح. فأول سورة باسم نبي يونس محمد عليه الصلاة والسلام السورة 47. الأنبياء اللي ذكروا تأخرت سورهم، هذا الذي لا يعرف البقرة وآل عمران. كما قلت لكم النصارى يظنون أنهم أولى الناس بمريم، فهم أولى من وجب أن يعلم من عمران. ليس في أناجيلهم رجل اسمه عمران ولا رجل أبا لمريم. يعني أحفى الناس بمريم، أولى الناس كما يظنون هم. فالأصل أي أن تجد في كتبهم أن مريم ابنة فلان ابنة فلان إلى آدم، شيء لا يعرفون من أبوها عدا أنه ليس فيه عمران. أرسل لي أحد إخوتنا الذين أسلموا بعد كفر، كان نصرانيا وأسلم بحمد الله، أرسل لي بقصته يوم أسلم. ألا بدأ يسأل نفسه، وهذا أول الإذن بالهدى. فبدأ ينظر فوجد في دين النصارى من الخلل والخطل ما يخرج منه كل عاقل. فبدأ ينظر، هو بيقول أوقفني أن النصرانية بنت إيمانها بين قوسين بمعجزة يسوع، أنه ولدته امرأة بغير بعل. بس هو بيقول لما تنظر في أناجيلهم ما في شاهد أنه لم يكن لها بعل. يعني إذا قرأت هو بيقول أدبا ستقول بقولهم إنما هذه بنت عندهم غابت رجعت بولد، قالت بغير أب، من يشهد لها؟ كما في الإنجيل يوسف خطيبها كما يقولون، أو زكريا زوج أختها. طب هذا خطيبها وهذا زوج أختها، هم اللي قالوا بغير أب، أين البينة؟ هذه شهادات مجروحة، هو خطيبها بده يحملها التهمة وزوج خالتها. طب أين البينة أنه بغير بعل؟ فهو بيقول طب وين الإعجاز كما يقولون في يسوع؟ طيب بينما هو يقول أن القرآن أتى بالبينة، أو جعل لها بينة. أين كانت؟ بقول فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، هذه فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ اسمع، قال إني عبد الله. هل هو بيقول القرآن أتى ببينة سواء صدق الناس أو لم يصدق، وهذا شيء آخر. الإنجيل لم يأتي بشيء، يعني لو أردنا أن نصدق لم يأتي بشيء. قال القرآن إن الرضيع قال إني عبد الله، فلو رأى كل الناس هذا الرضيع يقول ما سمعنا هذه الآية على براءة أمه، إنما ما في مثلها في الإنجيل. الإنجيل يا مسلمون أهله هذول البئر، طبعا هذا يسمى الإنجيل، اللي كان مع عيسى ليس بين أيدي الناس، يعني هذا مثلا لوقا من الأربعة افتحوا بيقول رأيت أيها العزيز ثوفيلوس أنه كان خدامون، كان في ناس يعني يخدمون الكلمة، فرأيت أن أكتب لك على ما بلغنا، كان رجل اسمه يوسف. هذا إنجيل لوقا، واحد بحكي شيء. فطبعا إنجيل لوقا يكتب نسبا للمسيح، ومتى يكتب نسبا للمسيح؟ يختلفان، ليس نسبا واحدا. فحتى في أنساب المسيح عندهم فارس ابن يهوذا، يعني من أجداد المسيح فارس ابن يهوذا، هذا ابن زنا كما قالت التوراة، كنة يهوذا زنى بها يهوذا فولد لهم فارس، هذا من أجداد المسيح عندهم. أنا سألت أجلكم الله من أهلهم فيها، قلت كيف كان هذا من أجداد روح الله وكلمته الطاهرة؟ فقال لي هكذا أحب الله الخطأ حتى جعلهم أجدادا. وقال لي ولا أشعر من الكلام، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طيب، ففي أناجيلهم، هذه مهمة جدا يا أخواننا التي بين أيديهم، لا يعرفون أن ابن مريم تكلم في المهد. الأناجيل التي بين أيديهم لا تعرف ولا تقول إن ابن مريم عيسى تكلم في المهد، هذا مش موجود عندهم. أنا قلت لك سألت مطران في البلد أين سينزل عيسى ابن مريم، طبعا أنا لا أستعلم منه نعلمه، أين سينزل الكلمة؟ قال لا أعلم. قلت له نعلم أولى الناس به، أعلم الناس به. الحمد لله. تفضل. بينا كلام عيسى لما قال الرضيع، الرضيع لا يتكلم، الرضيع إذا تكلم بأي كلمة بينة، أي كلمة شيء يعني ولد ولد لتوه، فقال اسمع فلان قتل فلانا، هل الناس كلهم راح يقف كيف تكلم هذا، خاصة أنه يتكلم بما لا قبل للناس به، يعني في الموقف مش في كلامه، لا هو صيغة كلامه أخي حتى فيه لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا الولد ليس ابن زنا ولا ابن حرام، عبد الله الذي آتاه الكتاب وجعله نبيا وجعله مباركا أينما كان وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني، هذا الكلام كله طهرة، كله تطهير له ولأمه، وبالعادل الرضيع لا يتكلم، فإذا تكلم برهان. مش في الحديث إنه المرأة التي قال الرضيع إنها لم تزني ولم تسرق كان براءة لها شيخ أخوان، لما جريج اتهمه بنو إسرائيل بالزنا فتكلم الرضيع قال أبي فلان انتهى، وهو فقط قال أبي فلان، فما لك من يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالأناجيل لا تعلم من عمران ولا تعلم من أبو مريم، لا تعلم ولا تعلم أن ابن مريم تكلم في المهد. يعني يأتي أنا مرة أخوانا كان جالس بجنبي واحد من الشيوخ أظني كان معاه ماجستير شريعة، تكلمت بهذا قبل يمكن 8-9 سنين. تعلم ما كانت حجته علي؟ قال لي ولكن الأناجيل تقول غير هذا. آه والله. بعد حين بلغني أن هذا الرجل بيقول عني أن عقيدتي متهمة. فنسأل الله العافية. مش إلك قال شيخ؟ أنا عنه بتكلم. كبر الله. طيب. فالآن وقفنا عنده ونحن يعني نستقرئ من عمران. هلا قد نقول بحسبة التدبر والقراءة الواجبة أنه قد يكون عمران فلان فقد نصيب وقد نخطئ. إنما من جاءنا فقال عمران فلان بغير بينة ولا تدبر ولا درس لا نسمع إلا يكون السند إلى رسول الله، وليس عندهم من هذا شيء. عمران عندنا موسى ابن عمران ومريم ابنة عمران، قلنا لهم بينوا لنا ببينة أن عمران أبو موسى ليس عمران أبا مريم، ما في عندهم بين إلا التاريخ، وتكلمنا برد هذا. الآية التي كانت عجبا أو الإشارتان العجب أن في سورة عمران آل عمران وسورة مريم، سورة آل عمران سورة ميلاد البنت، سورة مريم ميلاد الولد. سورة مريم تتكلم عن ميلاد الولد، سورة مريم عن ميلاد البنت آل عمران. ففي سورة آل عمران قال الله إن الله اصطفى تذكر آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، هذه الآية 33. في سورة مريم ميلاد الولد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم، لاحظ نفس الترتيب في آل عمران، وإسرائيل. في محل عمران صارت إسرائيل، وهذه سورة البنت. العجيب أن في سورة مريم ما في ذكر لعمران البت، ولكن في ذكر لإسرائيل. وفي سورة عمران يعني إسرائيل قلت لكم وردت في القرآن 43 مرة، 41 مرة بني إسرائيل، 42 بني إسرائيل، 40 بني إسرائيل، واحدة بنو إسرائيل، 2 إسرائيل بغير بني ولا بنو، إسرائيل الرجل يعني في القرآن. إسرائيل مرتين، مرة في عمران في آل عمران ومرة في مريم. ففي سورة آل عمران في إسرائيل، في سورة مريم ما في عمران، في إسرائيل. هلا إسرائيل عند أهل الملة بغير خلاف، يعني لا نعلم من أتى بما يبطل هذا. والحديث عن أبي بن كعب غير كعب الأحبار أنه قال قال رسول الله ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه. فالأولى بهذا الحديث على ظاهره أن إسرائيل يعقوب. شيك العجيب أن سورة مريم ما فيها عمران، فيها إسرائيل ويعقوب. تبه منيح، فيها من أولها زكريا يقول هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أنا ليه لتلت دروس يعني أشتغل في هذا؟ تعرف ليه؟ حقيقة ليس فقط لنعلم أنه من عمران، ولكن تبين لنا أن الناس زاهدون بعلم الكتاب. ما يقولوا لي إنه هذا يعني لا منفعة فيه. 1400 سنة عمران في أول الكتاب، ليس عندنا في هذا علم. عندهم النملة التي كانت في الواد بيعرفوها من عيلتها والقبيلتها وكانت عرجة، وبيعرفوا فلان وفلان واسم فلان وفلان وفلان. يعني في قصة ثمود عاكر الناقة، النبي قال أحيمر ثمود، أجوا قالوا له اسمه سالف بن قيدار، وعنيزة أم عثمان اللي أغرت أحيمر ثمود سالف أن يعكر الناقة، وقالت له من وين؟ هذا كله معلوم بما لا أصل له، إنما هذا عمران الفاول الكتاب مش قادرين نعرف. أربع رجال هكذا قال الله، آدم نوح إبراهيم وآل إبراهيم عمران وآل عمران، ولا يعنيهم في شيء. فليه ندرس هذا حقيقة؟ الأصل بعد هذه الأعوام أنك على القليل وقفت على كيف قالوا فلان كان سيال الذهن ذكيا مفرط الذكاء. طب من أمثالهم لازم يعني نجد شيئا في مثل هذا. ها؟ يعني أحد أعيان العلماء الأكابر وجد كتاب يقال إنه هذا تفسيره، تفسير فلان، فقلت الحمد لله هذا الرجل رجل علم. فلما أتيت بالكتاب فإذا به فقط تفسير آيات الأحكام. أخي آيات الأحكام أبين الآيات في القرآن، الصلاة والزكاة والحج مبينات، ما بدها الأكابر لما تكلم فيها النبي الأمي، ما بدها الأكابر يعني خضا. وحتى لما جاءوها الأكابر كلما فرعوا اختلف، كلما فرعوا اختلف. طيب فالعجيب واسمعوا هذه، يعني أنا فقط سنخرج من هذه هكذا فقط لعلنا نرجع لعمران، ولكن اعتبروها إشارة موقفة ليس إلا. ألا إن يكو عمران إسرائيل، وإسرائيل عند أهل الملة بما لا رد له ببينة يعقوب، هذا يعني أن بني إسرائيل يعرفون من عند يعقوب ابن يوسف آخر أبنائه مريم. أول أبنائه نعرفهم يوسف في القرآن، يوسف يكلم يعقوب. إن يكوه عمران إسرائيل آخر أبنائه مين؟ مريم. وقلت لكم في الدرس الفائت هذا من العجب أنه تلد امرأته في المرتين والرجل ليس هنا. لما ولدت أم موسى موسى أرضعيه إن خفت عليه فألقيه إنا ردوه إليك فرددناه إلى أمه، أين عمران؟ في مريم كذلك إني سميتها، أين أبوها عمران ليسميها؟ وكفلها زكريا، أين أبوها؟ عمران. لا نعلم أنه مات، أين الرجل؟ هذا يعني في هذا المحل أين ذهب؟ ففي سورة مريم في أولها يعقوب شيك، وقلت لك إن يكن عمران هو يعقوب لأنه هو إسرائيل، إن يكن هو إسرائيل فهو لزاما يعقوب، بيكون أول أولاده أو يعني أول من نعرف من أولادي، طبعا في أكبر من يوسف ولكن من تسمى لنا من أولادي يوسف، وآخر من سمي لنا من أبنائه مريم. العجيب أنك لا تجد في القرآن اسمع آل يعقوب إلا مرتين، المرة الأولى الآية السادسة من سورة يوسف، المرة الثانية الأخيرة الآية السادسة من سورة مريم. قلنا أنه يعقوب من يوسف إلى مريم، فآل يعقوب فقط في القرآن الآية السادسة في سورة يوسف والآية السادسة في سورة مريم، هي آل يعقوب من يوسف إلى مريم. هلا قد يقول لي أحدهم ليست بشيء، فأقول له ولا ما معكم بشيء، بالعكس ما عندنا يعني يستحق أن نقف، ما في عندهم شيء يستحق أن نقف بالحق. شكرا. يعني مثلا عندهم حتى تعلم، يعني يدعون هذا النظر. شوف ماذا عندهم، حينما أشارت إليه كان يرضع ثدي أمه. طبعا هذه كذبة، لعله كان يعني مكشوفا ولا يرضى، مين قال لك كان يرضى؟ فلما أشارت إليه ترك ثديها واتكأ على يساره ورفع إصبعه وتكلم. تمام، شوف التفصيل، عندكم هذا التفصيل ولا تعرفون من عمران؟ طيب، كله هات هذا التفصيل عن نبي الله، فإن لم يجد فهو من؟ كذب شيخ، كذب، كفى بالمرء كذبا. فاللي بيقول لك هذا صلاح الدين يأتي بالأعاجيب، قال كأنما في كتبهم وحي يوحى. قال لك كان يرضى وقعد على الشمال ورفع أصبعه. هلا الناس العامة لما يقعد شيخ يقرأ له من الكتاب بيقول لك لا شك أن الله أوحى هذا، وليس بهذا دين أبدا. فلما تركوا التدبر إلى ما صاروا، إلى ما تسمع، أحدهم قال لما مات هارون مشى في جنازته 4000 هارون من بني إسرائيل. كلمتكم في درس مين؟ يعني بيقولوا كيف تعرف الكذب؟ بيقولوا من كبرها. مش بيقول لك الحديث مردود دراية، هم بيردوا الحديث الصحيح دراية. طب هذا ليس حديث ولا سندا لصاحب، لا يرد دراية. كبر الله. طيب، فيعقوب، سمعتم يا اخوان؟ وقلت لكم مرة أن عمران تأذن أن يكون من العمر وأن تكون من عمارة البيت، البيت المعمور والسدانة، ويعني أن يلزم بيت الله. وهذه عجيبة، يعني مريم عند المحراب، بنت عمران من عند المحراب، هذا من العمارة، عمارة البيت. بقول لك علم شيطان رجيم. نعم، هلا إن يكو عمران من طول العمر وهو يعقوب، لا يكون ليعقوب يعقوبا إلا إذا كان عمرانه. ليش؟ يعقوب من التعقيب، فهذا الرجل يعقب عقبه. بالأصل أن عقبك بنيك يعقبونك فتموت ويعقبك بنوك، هذا يعقوب، فيموت البنون وهو باق، فإذا بقي بعد بنيه يعمر. العجيب، احتج علي بعض الناس قالوا إن الله قال في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أبكروا لها الله قال أنا يعقوب مات إذ قال لبنيه. قلنا لهم هذه الآية حجة لنا، بما ليس في القرآن أن أحدا باسمه مخصصا حضره الموت إلا يعقوب. لم يقل الله حضر فلانا الموت إلا يعقوب. ليه هذا بالذات حضره الموت؟ ليه هذا بالذات الذي حضره الموت؟ احنا بالعادة حضر نوحا الموت بعد نحو من 1000 سنة. هذا الرجل كنوح إذا عمر من كل وأخيرا حضره الموت. إنما في القرآن كله، يعني في سورة المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت، جاء، وقلت لكم ما هو الحضور، إنما أحدهم من سمي باسمه عند حضور الموت فقط يعقوب. ليه؟ لماذا بينك وبين الموت؟ غريب عن الناس، أي يعني يحضرك الموت يعقوب؟ انتبه. الثانية قالوا حضر يعقوب إذ قال لبنيه، فهم بيظنوا أن لزاما من بنوه يوسف أخوته، فبالتالي يلزم أن يكون يعقوب مات أيام يوسف أخوته. قلنا لهم مرة، كلمناكم إخواننا، القرآن يفرق بين الولد والابن. الولد من الظهر أصلا ثم يعمى، يعني لما قال النبي أنا سيد ولد آدم على اعتبار أنهم كلهم يولدون ولادة، إنما لما قال الله في آخر لقمان اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، وما بكلمك عن يعني ما بين آدم وانت أنك لا تجزي عن آدم، ليه؟ لأن العصب هذا المهم، أنت لا تجزي عن من ولدك. الوالدات قال الله يرضعن بنيهن أولادهن، فالولد غير الأب. يعني ملة أبيكم إبراهيم، إبراهيم أبوك عليه الصلاة والسلام، نعم، ولكن ليس والدك. إبراهيم أبونا وليس والدنا، والدك أبوك الذي ولدك، فالذي ولدك أبوك لزاما، ولكن قد يكون الرجل أباك وليس والدا لك. طبعا مرة قلنا فاللي بيقولوا للشيخ شيخ الوالد هذه بدعة فعلها السلفيون. ليه قالوا للوالد؟ لا يريدون يقولوا له أبا حتى ما يصير بابا، ففروا من الرمضاء إلى النار، فصاروا يقولون للوالد أنت اسمع، لو أنا أو أنت والد ابنك وجالس ابنك وأنا موجود، فقال ابنك لي يا فضيلة الوالد وأنت موجود ما ظنك بنفسك؟ أنت راح تقول لابنك يا كيف الوالد وأنا شو بسوي يا شيخ؟ متى ولدك هذا؟ متى ولدك؟ والعجيب عندهم الشيوخ بيطلع لهم أولاد أمم، فيجوز لهم البدعة ولا تجوز للناس، بل هي بدعة. قولهم الشيخ الوالد بدعة، واضح، ودرسنا في هذا. فإبراهيم ملة أبيكم إبراهيم. الروسي اليوم الصيني الذي أسلم من ساعته صار إبراهيم أبا له، صحيح ولا لا شيء؟ إجامة إبراهيم أب للمسلمين جميعا، ملة أبيكم إبراهيم، ولكن ليس والدا لك، والدك الذي ولدك. فلما قال الله إذ قال لبنيه، يعني لو وقف آدم، اسمع، قال الله، نفترض أنه ظفرت بحديث أنت أن آدم يقول لبنيه من بنو؟ يلزم أن يكونوا من ولدوا من ظهره بنو. طيب إذ قال يعقوب لبنيه، أنا سأسألهم ألا يأذن هذا أن يكون فيهم أحفاده؟ قلوا لي نعم، فبالتالي لازم أن يكون والدا لهم. فإذا أذنتم أن يكون أحفاده فيهم، بقول لك إلى أي ولد منهم، يعني الأحفاد إلى ما سفل منهم أديش؟ ما هو الحفيد ابن الابن، وقد يكون ابن ابن، يعني في من المعاصرين من يحضر ابن ابن ابن الابن، حصل شيء اتفقنا. فالآن لو أقعدهم يقول لهم يا بني، اتفقنا، وليس لهم بوالد. فلما قال القرآن إذ قال لبنيه، هذه ليست حجة أنه ولدهم، هو قال لمن حضر من بنيه بعد 100 عام 200 300 400 تنين، كما قلت لكم، لما هذا الذي يحضره الموت؟ قبلها في آية إبراهيم بقول قال لبنيه يعقوب يا بنيه، نعم، يعقوب ليس بني ابنه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى بها بني، عليكم السلام، اتفقنا. وأنا قلت لكم يا أخوان لا يبعد البتة أو هو عندي الأقرب أن يكون عمران إسرائيل، وإسرائيل بما لا نعلم خلافا في يعقوب، ومن أمر الله من العجب ما نعلم. قال هم بيقول لك كيف يعني بده يعيش عمران هالأب؟ سلمنا لك أنه أب لبنت ليس مثلها أحد، وسلمنا لك أنه جد لولد ليس يعني كأحد الناس، ولكن لن نسلم لك أنه ليس كأحد الناس. طب ليه؟ طب قولوا لي لما جعله الله في أول الكتاب؟ فالمسائل عليهم وليست علينا، جيد أخوان؟ وكما قلت لكم يعقوب يلزم أن يكون عمرانا، يعني كما قال الله عن إبراهيم في سورة الزخرف وجعلها كلمة باقية، اسمع البقاء، في عقبه، باقية في عقبه، فهذا الذي يعقب عجيب شيء كبر الله. وقلت لك يا أخي يعني القرآن ظاهر القرآن كله بكله. سألت من عمران؟ نظرت من؟ قلوا لي يا أخوانا يعني كل أمر الله معلوم لنا؟ جل أمر الله عجب حتى ما قلتم إنه عادة. يعني الناس بيقول لك أن مريم ولدت على غير العادة. ليه؟ ما العادة؟ أن تلد المرأة من بعل. هذه عادة عند أبيك أخي. شمي قال لك أنه عادة؟ بدليل أنني آتي بفحل وامرأة لا تحمل منه أبدا إلا أن يشاء الله. مين قال لك أنه إذا أنت والله جبت مرة ورجل بالتالي تحمل؟ لا شيخ خوان مين قال لك؟ وترى رجل يحمل حملا وتحمل امرأته البطن والبطنين توائم. أنا شاهدت هذا. أنا اشتغلت في يعني مرة رأيت ناس رجل فحل حقيقة وش يعني شاربه يعني يملأ وجهه زي بيقول يقف عليه الصقر. وكان معه في العمل رجل يعني عافاكم الله وعافا اللي بيسموه مع شلل الأطفال. والرجل يعني قليل جدا هذا ويعني يحمل حملة. فتزوجاه فحملت امرأة الشليل في بطن واحد 3 توائم ولم يولد لشنب الصقر. هذه عادة شيخ يا اخوان ما إله البت. سألوا الناس أن المرأة يعني تفعل ما تستطيع من المانع اللي بيسموه المانع وتربط وتعقد وتفعل وتحبل. ويأتي الثري ينفق المال كله لتحمل امرأته فلا تحمل. وين العادة وين العادة شيء؟ انتم قلتوا هي ليست بعادة. هذه اجراها الله كما يشاء تبارك اسمه. طيب ليه وقفنا عند هذا؟ لأنه حقيقة عيب أن نمر على الأمة العاقلة الذكية بعلمائها 1400 سنة وهي تقرأ البقرة وآل عمران البقرة وآل عمران. يعني أنا مرة حقيقة أرسلت لمشايخ علماء قبل سنين قلت لهم لو سألنا رجل من أهل الكتاب أنتم المسلمون تقرؤون وتستفتحون الكتاب بالبقرة وآل عمران من عمران؟ ماذا نقول له؟ طبعا لسه عمران يهون على البقرة. قلت لكم يا أخوان لو ترك الأمر لنا نجعل البقرة في أول الكتاب ولا سورة الرحمن؟ لو ترك الأمر لنا لو ترك الأمر لأصحاب نبي الله يجعلون البقرة أم الرحمن؟ ولا حدا بيقدر يقارب على سورة الرحمن. حط سورة الرحمن ثم محمد ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم القيامة والحج ثم العنكبوت والنحل والنمل. البقرة هذا أمر الحكيم يعني تدبر. قد يقول قائل هذا يعني أن عمران تزوج من بني إسرائيل يعني من بناته. قلنا لهم هذه يعني الشبهة الكبيرة إذا هززت سريرة أم بناته. مين قال لك أن امرأته كانت من بني إسرائيل؟ يلا النبي ألم يتزوج بماريا القبطية؟ فإذا يتزوج نبي كالنبي عليه الصلاة والسلام من غير العرب فلما لا يتزوج عمران من غير بنيه؟ سامة. أنت ليه قلت أنها من بني إسرائيل؟ قال يعني حجة من أين شيخ؟ لا تتكلم إلا ببينة شيخ خاصة أن أمر الله عجب. احنا قال مسلمين عادي أن الله يخلق رجلا بغير رجل كعيسى ابن مريم هذا مقدور عليه عند الله، أما يعيش رجل كعمران والله هذه اللي مش قادرين لك عليها شيء، لا نسلم لك فيها. أنت تقرأ لرب أم لمربوب؟ عجيب. طيب ما كم بقي أخواننا؟ 4 دقائق. طيب إيش أخي؟ أيوة، في مسألة مهمة. مرة قلت لكم فرقوا بين ما يقوله الله وبين ما تقوله النملة. يعني لما يقول الله اسمع، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ولما يقول الله قالت نملة، الآن قال الله لك ما قالت النملة وما قالت ملكة سبأ وما قال العزيز وما قاله، فما تقول هذا كله، يعني القرآن كله كلام الله، بس مرة قال لك إني أقول ومرة قال لك قال الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال فرعون وقال الله تبارك اسم الله، ليس سواء، كله من القرآن وكله كلام الله، إنما أن قال الله قال فلان قال فلان. طيب فلما قالوا هذه مرة درستكم في هذا، فما تقولوا كما يقول الناس اليوم إن كيدكن عظيم، قال إن يعني الله قال عن النساء إن كيدكن عظيم، الله قال قال الرجل إن كيدكن عظيم، ما اتفقنا إنه صواب شيك أخوان. هو فلما رأى قميصه قد من دبر اللي هو يعني إما الشاهد أو العزيز سيدها، قال إنه من كيدكن، هو اللي قال إن كيدكن عظيم، ما تقول إنه هذا قضاء الله ورضا الله، نقل الله لك ما قال الرجل شيك أخوان. في سورة طه قال الله نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريق يوم القيامة إن لبثتم إلا يوما، صدقوا لا صدق، قال الله لك ما قالوا، أقرها بس قال لك ما قالوا. جيد، في مثل هذه لم يقل الله إن مريم أخت هارون، طب ليه إحنا جينا نقول اسمع أنها أخت هارون، يعني بنينا على افتراض أن القائل هو الله، إن هم اللي قالوا يا أخت هارون، الله قال هم اللي قالوا، واضح أخوان؟ ليه طيب بنينا عليها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخواننا كما قلت لك لم ينفي، لم ينفي، كان الأصل لو هذا كان قال لك النبي هذا قولهم، بس قال لك كانوا يسمون تنين، هم لما قالوا يا أخت هارون بقي الأمر على ظاهره حتى تثبت عكسه، حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما قال قطعا لا، واضح تنين. أمط هذه بقي موسى بن عمران ومريم ابنة عمران، حتى لو لم يقل هارون أخاه، يعني لو قلنا أن هذا قولهم وأنه ليس أخاه بقيت ابنة عمران وموسى ابن عمران، بقي الأمر كما هو، هذه مهمة جدا، يعني لو قلنا أنه ليس أخاه طيب هي ابنة عمران وموسى ابن عمران، هاتوا عن الله وعن رسوله أن عمران هذا ليس عمران ذلك، قالوا التاريخ كله مردود. الله أكبر، إن أمر الله كله كبير. السلام عليكم.